لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب الفوائد فائدة جليلة: لا يزال العبد منقطعا عن الله تعالى حتى تتصل إرادته ومحبته بوجهه الأعلى، لا يريد إلا وجه الله الأعلى. والمراد بهذا الاتصال أن تفضي المحبة إليه وتتعلق به وحده، فلا يحجبها شيء دونه، لأن كل محبة دون الله تكون حاجزة وحجابا طالما لم تكن لله سبحانه وتعالى. قال: وأن تتصل المعرفة بأسمائه وصفاته وأفعاله، فلا يطمس نورها ظلمة التعطيل، كما لا يطمس نور المحبة ظلمة الشرك. ذكرنا هذا الكلام مرة سابقة، وأن الأصل في الإنسان أنه تصورات عقائد وإرادات ومقاصد. الإرادات والمقاصد التي هي الحب والإرادة وتوحيد الألوهية الذي يناقضه الشرك، والتصور والاعتقاد هو العقيدة الصحيحة والإيمان، يعارضها التعطيل وكذا التمثيل والتشبيه. وقال: وأن يتصل ذكره به سبحانه فيزول بين الذاكر والمذكور حجاب الغفلة، والتفاته في حال الذكر إلى غير مذكوره، فحينئذ يتصل الذكر به. هذا سبق شرحه. ويتصل العمل بأوامره ونواهيه، فيفعل الطاعة لأنه أمر بها وأحبها. يفعل الطاعة لأنه أمر بها ولأنه أيضا يحبها. أرحنا بها يا بلال، جعلت قرة عيني في الصلاة، للصائم فرحتان: حب الجهاد في سبيل الله وجهاد في سبيله. قال: ويترك المناهي لكونها نهي عنها وأبغضها، لأنه يبغض هذه المعاصي وليس فقط يتركها. فهذا معنى اتصال العمل بأمره ونهيه، إن يكون العمل وفق الأوامر والنواهي مع حب المأمور به وبغض المنهي عنه. يقول: وحقيقته زوال العلل الباعثة على الفعل والترك من الأغراض والحظوظ العاجلة. يعني ساعات يبقى الدافع الحقيقي للفعل أو الدافع للترك مصالح دنيوية، مش عشان ربنا أمر أو ربنا نهى، أو إن أنا بحب اللي ربنا يحبه أو أبغض اللي ربنا بيحبه. لا، ده هو مثلا بيصوم عشان الصحة، أو بيصلي عشان الوجاهة عند الناس والمصالح اللي هيحققها، رايح يصلي عشان هيقابل الناس والناس تثق فيه، بيلتزم بالتدين عشان التجارة بتاعته تمشي، عشان لما الناس يلاقوه متدين يثقوا فيه ويقوموا يشتروا من عنده أو يشاركوه أو نحو ذلك. رايح حج عشان الوجاهة بتاعت الحج، رايح حج عشان الرحلة جميلة، وبعدين الحاجات اللي بيجيبوها يوم عرفة بقى من الآيس كريم والأكل الكتير والحاجات دي بتبقى حاجة حلوة كده، وشوية الدعوات اللي في الآخر النهار كمان يبقى نقعد نعيط شوية كده تبقى حاجة حلوة أيوني. يبقى في أغراض دنيوية بتبقى عوائق، مش عشان ربنا أمر، مش عشان إن يترك الحرام. واحد تشرب سجاير لغايه ما يروح هيجيلك سرطان ولا جالك، يوم يبطل، ما يبطلش عشان ربنا نهى عن ذلك عشان الضرر، لا، ده هو خاف من الضرر. بيفضل يشرب خمره لغايه ما قالوا له الكبد بتاعك باظ، لو شربت تاني هتبوظ، يوم يبطل. وهكذا في اشياء كثيره تكون الاغراض الدنيويه هي الدافعه. بيقول: لا، دي العلل بقى، زوال العلل يبقى انتهى الامر. وقال: ويتصل التوكل والحب به بحيث يصير واثقا به سبحانه، مطمئنا إليه، راضيا بحسن تدبيره له. غير متهم له في حال من الأحوال. غير متهم له في حال من الأحوال. التوكل على الله يصل إلى الله بمعنى يصير واثقا به سبحانه وتعالى، مدبرا له، مش الآن، لأن ربنا قال ومن يتوكل على الله فهو حسبه. طالما أنت توكلت الله ما ينفعش تقول هو يعني إيه اللي هيصل، هيعمل في إيه، إيه اللي هيجرالنا، إيه اللي هيترتب على الأعمال دي. يا عم أنت مش توكلت على الله، ربنا قال ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ثق أن الله يدبر لك. طب وهيعمل فينا إيه، طب المستقبل شكله ايه؟ يا في حاجات ما لهاش يعني عوزه ان احنا نقعد نفكر فيها. في حاجات ان لابد ان تفوض امرك الى الله. الرسول صلى الله عليه وسلم ربنا انزل عليه وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم انا عاملون وانتظروا انا منتظرون. لغايه امتى؟ ده احنا تعبنا خلاص، ده زهقنا. ولله غيب السماوات والارض. امتى دي؟ ما لهاش بتاعتنا. ولله غيب السماوات والارض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. وذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، من قبل الدعوة وفي أذى والناس تعبان، ومن بعد الدعوة في أذى، من قبل العمل السياسي في أذى، ومن بعده في أذى. لا ما تبقاش زي هؤلاء. ده ربنا سبحانه وتعالى يعني بيّن لنا، قال استعينوا بالله، قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قواعد كلية كلها حاجة في منتهى العظمة أو الحاجة الشديدة إليها. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. هو الظلم يعني ربنا بيسيبه؟ الله لابد أن ربنا ينتقم من الظالم سبحانه وتعالى. إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فهيك مش الظلم الكفر بس، الظلم الكفر والظلم المسلمين. يعني لذلك تفتكرش أن الأمور تمشي كده، لا، الأمور بتدبير من الله سبحانه وتعالى. فالتوكل على الله بيخلي الواحد مستريح، والحسابات بتاعته بتبقاش قلقة. انا مأمور بالحساب زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيحسب، بس هو بيحسب قاعد مطمن قوي صلى الله عليه وسلم. يعني قاعد يشوف في غزوة بدر الكفار قد ايه والمسلمين قد ايه، وعرف وصل الى رقم قريب، قال هما بين 900 الى الايه الى 1000. لكن هل ده خلاه يقلق عشان المسلمين تلت عدد الكفار؟ ما قلقش صلى الله عليه وسلم، طول الليل يصلي ويتضرع الى الله. الاحزاب 10,000 واحد والمسلمين نقص عددهم من 3,000 في أول الغزوة إلى 300 يوم الرحيل. تخيلوا يوم الرحيل بقى 300 دول لهم ثواب عظيم بشكل، عشان هم دول إيه؟ اللي فضلوا ثابتين متوكلين على الله مع إن الوضع كان صعب جدا. الرسول صلى الله عليه وسلم في سكينة، سكينة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في غار حراء، في غار ثور، وإذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، والمشركين فوق دماغهم. حاجة عجيبة. التوكل على الله سبحانه وتعالى يخلي بقول احسب الحسابات وخد يعني اللي تقدر عليه، بس ما تجعلش تفتكرش ان انت عشان ما انتش عارف حاجه. الحساب بتاعتنا مش شرط تكون كلها مظبوطه، ومش شرط ان نعرف كل المعلومات، لكن احنا توكلنا على العزيز الرحيم. وتوكل على العزيز الرحيم، عزيز في انتقامه من اعدائه، رحيم باوليائه المؤمنين. فاتصل التوكل والحب به بحيث أصير واثقا به سبحانه، مطمئنا إليه، راضيا بحسن تدبيره. هو عز وجل يكفينا، غير متهم له في حال من الأحوال. لأن الاتهام ده ساعات يبقى صريح. هو ليه ربنا بيعين فينا كده؟ هو احنا كفاية علينا، احنا استوينا. دي حاجات فظيعة. وفي ساعات تبقى الحاجات دي جوه عاتب على القدر، لوم. احنا خلاص الواحد يبقى تعب قوي كأنه بيشتكي ربنا. نعوذ بالله من ذلك. نسأل الله العافية، نسأل الله أن يعافينا من كل بلاء. ويتصل فقره وفاقته به سبحانه دون من سواه. فقير لربنا بس، مش بيفكر في جزاء من حد ومتوقع حاجة من حد. كما قال موسى عليه السلام ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وهو بيعمل الخير كان عمله لله مجردا، مش عشان، لا، ده نقى الضعيف وعمله. ده نقى الضعيف اللي مش متوقع منه ايه جزاء، لان الضعيف عاجز مش عارف يخدم نفسه، هيعمل لك انت حاجة؟ لا. سيدنا موسى ايه زي بالضبط كده المرأة البغية التي سقت كلبا، دي دورت على ضعيف وعاجز وما عندوش جزاء لها، الكلب ده هيجزيها ازاي؟ هيمدحها، هيقول لها متشكرين، مش هيعمل لها حاجة خالص. ولكن هي شعرت بان هي كانت فقيرة الى الله في امر الشرب والقلب ده فقير، فعملت كده لله سبحانه وتعالى مجردا. الغرض ان الانسان لا يكون فقره الى الله وحده لا شريك له، يعمل العمل مش منتظر جزاء من حد، ولا يريد مقابلا لا ماديا ولا معنويا ولا وضع اجتماعي ولا ثناء من الناس، يشتمون زي ما يشتمون وينتقدون خلاص نحسنا معاهم، يعني ما يفرقش معانا، لو وصلنا كده هنستريح، هتبقى والله نكتة بيقولوها مثلا شتمونا النهاردة في الحتة الفلانية. أقول قولي هذا واستغفر لكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.